ومشهد بقى اللي هنتكلم عنه النهارده ان واحد بيجادل ويعاند، او اللي قبله واحد بيعبد الله على حرف. عايزك تتخيل المشهد كانه بيقف على حرف جبل والرياح تاتيه تكاد ان تسقطه وهو بيعبد على في هذا المكان الخطر. ما الذي ذهب بك الى هذا المكان؟ ومشهد اللي هو يهلكنا كيده ما يغيب، وبعد كده مشهد السجود كل من في السماوات والارض، ومشهد هذان خصمان اختصموا وهو في النار. انا عايزك تكمل الصوره بهذا المعنى، ستفاجئ انك لن تستطيع ان تخرج من الصوره قبل ان تكملها. يعني لن تخرج من، لو انت عايش طبعا مع الايات وبتدور مع الايات حيث دارت، هتستفيق عند قول الله سبحانه وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده في اخر الايات. هتفاجئ ان الصوره بتاخذ بيدك الى اخر ايه وطوفت بك في مشاهد متعدده. انا اللي بيشغلني الجامع بين هذه المشاهد والرابط بينها، وده اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لي ولكم. والامر شاغلني منذ شهور او اكثر من سنه وسنتين يعني، وناقشت فيه بعض الاخوه، ولعل الله سبحانه وتعالى يفتح في معنى من المعاني الجامعه لهذه المشاهد. النهارده احنا هنلتقط مشهد من هذه المشاهد ونسلط على الضوء. كان في درس اظن بعنوان ومن الناس من يعبد الله على حرف، لان انا شرحت الايه دي في مجلس كان تحت سلسله اسمها تربويات بنناقش فيها القضايا التربويه، سلسله قديمه يعني من سنوات، وشرحت فيها الايه دي ومن الناس من يعبد الله على حرف، وجبنا اقوال العلماء واسقطنا فيها زي ما بنعمل في الامسيات هنا بالظبط يعني. فكذلك احنا هنكمل بقى يعني اللي عايز يسمع حتى الدرس ده ممكن يربطه بدرس ومن الناس من يعبد الله على حرف، اظن هو بالعنوان ده ان شاء الله يعني. طيب الايه بتاعت النهارده قول الله سبحانه وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. ركزوا معايا، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة يعمل إيه؟ فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء، وقيل يمدد يعني حول رقبته إلى السماء، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات. العلماء وقفوا عند هذه الآية وقعدوا يتأملوا. طبعا منقول كلام كثير عن السلف، يعني نذكر بعضه إن شاء الله، ونحاول نشوف نقلب الأوجه في هذه الآية ونشوف إيه المعاني الأساسية اللي نخرج بها من هذه الآية ثم اسقطها على واقعنا. يعني إحنا هدفنا في هذه الأمسيات أن نعايش الآيات ونتعايش بها في الواقع وتكون نورا لنا في واقعنا. خلاص تمام كده، مركزين معايا ولا ايه؟ بتوع التليجرام تمام؟ طيب من كان يظن، اول وقفه هنا ان في شخص بيظن، فمن دي بتعود على ايه؟ مين هل سبق له ذكر هذا الذي بيظن ولا لا؟ من كان يظن الا ينصره، الهاء دي بتعود على مين؟ انا هجيب لكم هنا أسباب اختلاف العلماء في الآية عشان لما نفرع مجموعة من الأقوال الكتير نعرف إيه مورد الخلاف، اقتسموا الخلاف بدأ منين، ثم حاصل كل هذا الخلاف بيعود إحنا ممكن نخرج بمعنى جامع لكل هذه الخلافات. تمام كده؟ مش معنى بتوع أخبار الفيسبوك كويس، عشان بتوع الفيسبوك زعلانين أنا بهتم بالتليجرام. الفيسبوك الصوت كويس يا جماعة؟ تمام كده؟ طيب كويس. لا الفيسبوك طبعا اهم بكتير من ال. طيب كنا بنقول من كان يظن، من كان يظن يبقى في شخص بيظن. هل الايه بتستأنف حديث عن يعني نوعيه جديده؟ لان خدوا بالكم انا كنت شرحت في الدرس من الناس من يعبد الله على حرف، قلت ان الايات سوره الحج بدات بعد مشهد البعث ايه، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب، ومن الناس من يعبد الله على حرف. ففي ثلاث أصناف خلاص. فهل من كان يظن ده صنف رابع ولا بيعود على صنف سابق؟ ركزوا معي، هل من كان يظن ده صنف رابع من الأصناف غير المجادل الأول والمجادل الثاني؟ لأن المجادل الأول غير المجادل الثاني، الأولاني بيتبع كل شيطان مريد، التاني متكبر ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، الثالث بيعبد الله على حرف. هل من كان يظن ده صنف رابع غيرهم ولا يدخل ضمن احد هذه الاصناف؟ ده الاول. الثاني من كان يظن الا ينصره، الهاء دي هل بتعود على شيء مذكور ولا بتعود على معنى يفهم من السياق؟ تمام. في الدنيا والاخره فليمدد، الدنيا الدنيا معروفه، الاخره معروفه، ليمدد بسبب قيل حبل، خلاص جماهير المفسرين سبب هنا حبل، الى السماء. هل السماء بمعنى السقف؟ لان كل ما علاك هو سماء، فهل المعنى يربط حبل في السقف ولا يصعد سبب وسيله تساعده للوصول الى السماء العليا؟ يصعد الى السماء، وهنشوف دلوقتي اللي قال يصعد الى السماء قال معناها يقطع، يبقى يقطع الوحي. اللي قال يمدد بحبل الى السقف يعني يقطع الحبل، فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع. اللي قال سبب يعني يطلع للسماء العليا قال يقطع الوحي، اللي قال سبب حبل الى السقف قال يقطع الحبل فيختنق. فلينظر بعد ان يفعل هذا الامر هل يذهبن كيده ما يغيظ. المنطلق بقى عندنا في الايه ان واضح ان في شخص متغاظ، واضح ان في شخص بداخله غيظ، فالايه بتقول له من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره، طالما انت متغاظ كده احنا نقول لك على طريقه تزيل هذا الغيظ. طبعا هنا واضح ان الطريقه اما فيها نوع تعجيز او سخريه او بيان للحال، هنشوفه بعد. عايزكم بس تصبروا عليا، بحب ايه يعني نتكلم عن الايه عموما كده الاول، بحيث نبقى خرجنا بايه من كتاب الله سبحانه وتعالى قبل ما نتكلم على اسقاطها الواقعي، بحيث ان حتى لو الاسقاط الواقعي في نوع من الخطا مش مناسب يبقى احنا خرجنا بايه من كتاب الله سبحانه وتعالى. فواضح ان في واحد متغاظ وفي شيء بيغيظه، فالايه بتقول له لو انت في شيء مضايقك وهو من ان لن ينصره الله، المعنى ده مضايقك ان هو لن ينصر، شوف برضو ده يعني دلوقتي ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره، فبنقترح عليك انك تمد سبب الى السماء ثم تقطع، فلتنظر هل ما فعلته الان من كيد وده سخريه اذهب غيظك ولا لا. طيب الايه بتخاطب مين بقى؟ احنا قلنا في ناس قالت من كان يظن ده صنف رابع غير الاصناف الثلاثه. الصنف الاول الذي يجادل ويتبع كل شيطان، ده المجادل في ايات الله ولكنه مقلد تابع مضحوك عليه. اسقط بقى على واقعنا، اتفرج على حلقتين ثلاثه يوتيوب على مش عارف ايه وجاي يجادلك في الدين يقول لك انا ملحد ويجادل، هو اصلا ليس راسا من رؤوس الالحاد، ليس راسا من رؤوس الشرك، خلاص ده هو تابع مقلد، ده الصنف الاول. لذلك بعضهم قال ان الصنف الاول ده ممكن يكون الناس اللي اتضحك عليها من رؤساء قريش ايام النبي صلى الله عليه وسلم، او دول المشركين واللي ضحك عليهم الشياطين اهل الكتاب، هم اللي ضحكوا عليهم وفتنوهم اذا خلوا الى شياطينهم قالوا لنا معه. الصنف الثاني ده الراس في الجدال، ده المناظر، ده اللي جاي نظرك. لذلك هنجد ان الايات تعاملت مع الصنف الاول بنوع من النقاش، إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم، ضربت له آية حسية كونية مشاهدة يشوفها وقاست عليها البعث، فالذي خلق هذا الجنين وأخرجه من نطفة قادر على أن يخرجكم، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيه، استدلال بأشياء حسية على شيء غيب. الصنف الثاني لأنه هو رأس من رؤوس الجدال وجاي ناظر ومتكبر، ده بيتاخد على دماغه، عشان برضه نبقى عارفين ما نقعش في ما اسميه التبذير الدعوي، اعترف تتناقش مع مين وتتناقش مع مين عشان ما تضيعش وقتك. الصنف الثاني له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق، لانه هو جاي يجادل لاجل الجدال، خلاص ده الرؤساء اللي بيناظروا في الدين. الصنف الثالث قالوا ده المنافق، او لا يشترط، وانا شرحت ده في من يعبد الله على حرف، مش لازم يكون المنافق وقع في حقيقة النفاق، النفاق الاعتقادي التام، لا هو ضعيف الإيمان وبهذه الطريقة هو متجه، عارف زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، كانت فيه شعبة من شعب النفاق، النفاق شعب والإيمان شعب والكفر شعب، فالإنسان بيقترب من الإيمان أو يقترب من النفاق درجات، درجات الإيمان شعب في دركات. ذلك آخر نداء في سورة المنافقون، سورة اسمها المنافقون وتتكلم كلها عن المنافقين، ختمت بنداء يا أيها الذين آمنوا. طب هي